بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفتي السمع والبصر. ويا إخوان، بالنسبة للسمع والبصر لم يعطلها وينفيها غير المعتزلة، فهم يؤولون السمع والبصر بماذا؟ بالعلم. طيب، فهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وإنما السمع والبصر بمعنى العلم أو المعلومات. وقد خالفوا نص الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأما الأشاعرة ومن جرى مجراهم من الماتريدية وغيرهم فهم يثبتون السمع، لأن العقل قد دل عليه، كما يقولون في البيت الذي نظموه: حي عليم، حي مريد، قادر علام، له السمع والبصر والكلام. لماذا تثبتون هذه الصفات؟ قالوا: دل عليها العقل والتخصيص. طيب، لكن بالنسبة مثلا للسمع، يخالفون أهل السنة في حقيقته، بمعنى يقولون هو سمع قديم، المسموعات قديمة عنده، لا أنه يسمع متى وجد شيء يسمع كما يعتقده أهل السنة. عرف الآن؟ يعني السمع هو صفة ذاتية قائمة بالله سبحانه وتعالى، بها يسمع كل ما يوجد أو يتحرك على وجه الأرض، كما قالت عائشة: سبحانه أو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. طيب، والبصر أيضا، وسيأتي تفصيل ذلك. فأهل السنة يثبتونها، تعلقها بالله سبحانه وتعالى، أنها صفة حقيقية لله، وبالمسموعات، أن الله سبحانه وتعالى يدرك بها المسموعات. نعم، لكن الأشاعرة وإن أثبتوها في الجملة، فهم يقولون بيش سمع قديم وبصر قديم. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفتي السمع والبصر آيات سبعا. الآية الأولى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه المجادلة يا إخوان لها سورة، سميت بسورة إيش؟ المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، لما ظاهر منها زوجها فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد ظاهر منها بعد أن قضت شبابها معه وأنجبت له وخدمته وفعلت. قال قوله: قد للتحقيق. والمجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي زوجها حين ظاهر منها، قلنا وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وهذا ظهار بالإجماع. عرف الآن؟ إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهو ظهار بالإجماع. قال: أو كلمة نحوها، مثل أن يشبه زوجته بامرأة من النساء ممن تحرم عليه على التأبيد، كابنته أو أخته أو غيرهما من المحارم، لأنه شبهها بمحرمات عليه بالقرابة، فكان ظهارا كما لو شبهها بالأم، وهذا قول عامة أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، بالنسبة لشرعنا الظهار معروف حكمه، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة أو لا باقي أو اعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني لا بد أن يكفر إذا أراد أن يراجع فيجوز. لكن الشيخ هنا يقول: وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، إذا قال لزوجته قبل الإسلام أنت علي كظهر أمي فهو لا رجعة لها ولا حكم لها إلا الانفصال. فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده، وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في الآيات المذكورة. والشاهد من هذه الآيات قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، إثبات صفة إيش؟ السمع. ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك، أو قالت الحمد لله، وفي لفظ إيش؟ سبحان ربي الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت وإني ليخفى علي بعض حديثها. أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهم من أهل الكتب، وعلقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا معنى حديثها. والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه بمجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه. يعني لو أن رجلا ناديته: يا فلان سمعني لكنه لا يجيبني ولا يطلب مني، فهذا إيش؟ هو يسمع لكن لا فائدة، يعني بما أنه لا يجيبني ولا يلبي طلبي فلا فائدة من هذا السمع. إذن فهو يقول سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، سمع الله سبحانه وتعالى يسمع أصوات عباده، وسمع بمعنى إيش؟ الاستجابة. طيب، فهو لا من لوازمه أو من ثمراته، فإذا دعونا الله عز وجل وسمعنا يكون سمعنا أي بمعنى أدرك أصواتنا بسمعه الحقيقي، وأيضا إيش؟ يجيب، بمعنى سمع أجاب دعاء عباده وقضى حاجاتهم. قال: لأن هذا لا فائدة منه، بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء. فإذا ما دعا العبد: اللهم اغفر لي، اللهم اعطني، اللهم اقضي حاجتي، سمع. فإذا قضاها فقد سمعه مرتين، سمع إدراك الصوت وسمع صوته، الأمر الثاني أنه إيش؟ أجاب دعاءه وقضى حاجته. قال: فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التأييد، أحدها ما يقصد به التأييد، هكذا عندكم، والثاني ما يقصد به إيش؟ قدم وأخر، عندي أحدها ما يقصد به التأييد، والثاني ما يقصد به التهديد. طيب، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. أما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال إيش؟ سنكتب ما قالوا. هذه الآية فيها إيش؟ هنا سمع تهديد، يعني ما سنترك ما قالوا وما سنهمله، سنكتب ما قالوا وسيحاسبون عليه يوم القيامة، وعند ذلك لا ينفع ندمهم إذا ندموا على ما فعلوا. وأما ما يقصد به التأييد فكقوله تعالى لموسى وهارون قال فإننا أسمع وأرى، هنا سمع إيش؟ نصر وتأييد. أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى، أي يسمع ما يقولان وما يقال لهما، ويراهما ومن أرسل إليه، وما يفعلان وما يفعل بهما. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية، وهي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، مع قول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أي أحاط بها إحاطة لا يفوته منها شيء صغير أو كبير. الآية الثانية قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، هذه أيضا داخلة في سمع إيش؟ التهديد. لقد جملة مؤكدة باللام، وقد والقسم المقدر تقديره والله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهي مؤكدة بثلاثة مؤكدات. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، وهو رجل كما في الأثر اسمه فنحاص اليهودي كما سيأتي بيانه. قال فوصف طيب هم اليهود قاتلهم الله، فهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بالعيب، قالوا إن الله فقير. وسبب قولهم هذا أنه لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد إن ربك افتقر يسأل القرض منا. هؤلاء كالحمير، اليهود كالحمير لا يفقهون ولا يفهمون. لو أن رجلا غنيا جاء إلي أو إليك وقال أقرضني أعطي هذا مالا، والمفهوم أن إيش ستجد عندي إيش العاقبة والإكرام وسأعطيك أكثر، هل يدل إذا قال لك الملك أو رجل ثري أقرضني يا فلان يريد يختبرك هل أنت أهل لأن يكرمك ويمن عليك ويفعل لك شيء في حياتك ومثلا يقرر لك مصروف أو يبني لك بيتا أو يفعل لك كذا، فيقول أقرضني أعطي فلانا كذا، فهو يختبرك لا أنه بحاجة، فأنت إذا كان عندك فهم تفرح هذا الرجل أنا سأعطي، وأنت في نفسك أنه سيعطيني أكثر، هذا الذي يفهم. لكن اليهود يقولون إن ربك افتقر، هذا على سبيل إيش صحة الأثر، لكن له هو لا يصح، لكن الآية ما نزلت هكذا عبثا، ما نزلت، وإن كان الأثر لا يصح لكن الله فضح اليهود وأخبر عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. نعم قال طيب هذا الأثر قالوا يسأل القرض منا. الأثر رواه ابن جرير في التفسير المجلد السادس صفحة 278 عند هذه الآية. طيب والقائل ذلك قلنا هو فنحاص اليهودي، وفي سند الأثر محمد بن أبي محمد تفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق صاحب السيرة، دائما يقول حدثني محمد ابن أبي محمد مجهول. طيب يا أخوان فلا يثبت هذا الأثر. قال رحمه الله تعالى الآية الثالثة قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي من الكرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات وإيش والسيئات. عن يمين قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم هذه آية أيضا سمع تهديد. فقوله أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل، تضرب عن الإيش بل للإضراب، بلى أي أضرب عن الأول كلام الأول، ورسلنا إيش أو هنا إيش أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، فهنا أم أي بل طيب قال والهمزة يعني بل يحسبون، ففيها إضراب. طيب إذا أثبتنا أم بأنها إيش بمعنى بل، وفيها أيضا همزة استفهام. طيب بل يحسبون ففيها إضراب عما قبلها، وفيها استفهام أي بل أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، والسر هو ما يسره الإنسان إلى صاحبه، والنجوى ما يناجي به صاحبه ويخاطبه به، فهو أعلى من السر. لكن لو كان عندهم ثالث لا يطلع عليه، يسمع ويتكلم، يسمع وشوشة كلام لكن ما يدري ما يقولون، فهو من المناجاة، لقول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإنه إيه فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه، لأنه يقولون في التفسير يظن أنهم يتآمرون عليه أو أن عندهم شيء أو يحتقرونه ليس أهلا لأن يطلع على ما بينهم. طيب قال والنداء ما يرفع به صوته لصاحبه، فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. فمثلا إذا كان الشخص إلى جانبك وساررته أي كلمته بكلام لا يسمعه غيره نسمي هذا مسارة، كما دخلت فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان جالسا فقام لها وأجلسها في مكانه من حديث عائشة، فأسر إليها شيئا فضحكت أو فبكت، ثم أسر إليها شيئا آخر فضحكت، فقالت لها عائشة أقسمت عليك بمكاني منك لما أخبرتني، يعني ليش بمكاني أي أنها بمقام أمها مرتين، فهي أم المؤمنين وهي أمها لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة الأب بمنزلة الأم. طيب يا أخوان، فقالت ما كنت لإيش أخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت أم المؤمنين عائشة تسألها فقالت أما الآن فنعم، فحين رأيته سررني فبكيت أخبرني أن أجله قد قرب أو بهذا المعنى، وحين سررني مرة أخرى فبكيت فضحكت أخبرني أني أسرع أهل أني أسرع أهله لحاقا به فضحكت رضي الله عنهن. قال وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه سمي مناجاة، وأما المناداة فتكون من بعيد لبعيد أي من رجل بعيد لرجل آخر بعيد، فهؤلاء يسرون من هم اليهود، فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها، فيقول الله عز وجل مهددا إياهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. قد تقدم معنا في بعض الدروس لم أن في البخاري اجتمع رجلا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتمع عند البيت ثقفي قرشيان وختنهما ثقفي أو ثقفيان وختنهما قرشي، فقال أحدهما أو أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول، قال الآخر إن أسررنا أو أخفينا لم يسمع وإن جهرنا سمع، قال الآخر إن كان يسمع ما نجهر فإنه يسمع ما يسر. فأنزل الله عز وجل إيش قوله تعالى الله المستعان هو حديث الآية، بس هي نزلت الآية التي كنت بصدد ذكرها فنسيتها أو نسيتها الآن. نعم قال رحمه الله تعالى طيب فهؤلاء أم يحسبون مهددا إياهم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي ورسولنا، بلى حرف إيجاب بمعنى يعني بلى نسمع، وزيادة على ذلك أي بمعنى بلى نحن نسمع، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع بنفسه ورسلنا لديهم أيضا يكتبون فلا يفوت شيء مما قالوا، أي عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون من الإثم والباطل والإلحاد والكفر. والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم. الآية الرابعة قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى، هذا سمع يا أخوان نصر وتأييد، أي أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال لكما وأراكما وأرى من أرسلتما إليه وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بكما. إذن فهذه يعني غاية في الحفظ والتأييد والنصر، بحيث أنه لا يستطيع أن يوصل إليهما أدنى شر، إذ أن الله سبحانه وتعالى معهما معية نصر وتأييد، طيب يا إخوان، وإحاطة. وبمجرد ما يحاول فرعون أن يوصل شرا إليهما يدركهما نصر من الله وتأييد بواسطة الملك أو بواسطة ما يقدره الله من الخسف أو الهلاك أو أي شيء يخذل أعداء الله عز وجل من الوصول إلى أوليائه. قال لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله وهما مأموران بالصبر على مجرد إيش؟ القول. فلعله ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. نعم، فأمره الله عز وجل بالتسبيح مقابل هذا الكلام. أما بالوصول فقد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عند أن كان قال ذات ليلة من يحرسني الليلة وهو وله الجنة، وكانوا في غزاة وكان في خيمته صلى الله عليه وسلم، فحرسه أحد الصحابة فنزل جبريل وأخبره بأنه معصوم، ونزل عليه بقوله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طيب، فما يحتاج، فخرج أبدى رأسه من شق أو من خرم من فتحة في الخيمة وقال يا أيها الناس انصرفوا عني فإن الله قد عصمني، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله. الآية الخامسة قوله ألم يعلم بأن الله يرى، الضمير في قوله ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أبو جهل، لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت هنا أرأيت إيش ما معناها؟ أي أخبرني أو هل علمت. طيب أرأيت أي هل علمت. نعم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وهنا سيأتي بيان هنا يرى بمعنى الرؤية الحقيقية والعلم، يرى ويعلم، فهي تفسر بالمعنيين وسيبين الشارح رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل عليه لعنة الله المتتابعة. وفي هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، والرؤية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى لها معنيان، المعنى الأول العلم، والمعنى الثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر. فمن الأول وهو العلم قوله تعالى عن القيامة إنه عن يوم القيامة، عندكم عن يوم القيامة ولا عن القيامة؟ شوف ما عندي أنا عن بس قلته لأنه يحتمله المقام. طيب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي إنهم يعلمونه بعيدا ونعلمه إيش قريبا. فالرؤية هنا رؤية العلم لأن اليوم ليس جسما يرى. إذن لو قال لنا قائل لماذا تؤولون هنا الرؤية بالعلم وكما سبق في المسألة الأولى لماذا تجيزون لأنفسكم هذا، قلنا لأنه دلت قرينة على ذلك، لأن اليوم شيء معنوي لا يرى، هكذا ولا لا؟ وأيضا ما قد جاء يوم القيامة حتى نراه، عرف الآن؟ فهنا بمعنى العلم. نعم، قال لأن اليوم ليس جسما يرى وأيضا هو لم يكن بعد حتى يرى، فمعنى قوله ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية، وإذا كانت صالحة لهما فلا منافاة بينهما، فلا منافاة بينهما، ووجب أن تحمل عليهما جميعا. فيقال إن الله يرى أن يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله ويراه أيضا. الآية السادسة قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع البصير. قبل هذه الآية إنه هو السميع العليم. قبل هذه الآية قوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، والرؤية هنا رؤية البصر، لأن قوله الذي يراك حين تقوم لا تصح أن تكون بمعنى إيش؟ العلم، لأن الله عز وجل يعلمه حين يقوم وحين لا يقوم، ويعلم الذين يقومون والذين لا يقومون، هكذا ولا لا؟ نعم، فهو يعلمه من قبل قام أو لم يقم، لكن هنا أراد شيئا مخصصا وهو القيام، فنحن نراك الذي يراك حين تقوم. قال لأن العلم يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم، وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين، وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. ومعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده، وحين يتقلب أي في الليل عند أن يقوم يتهجد نراك، وحين وتقلبك في الساجدين أي مع الساجدين في الصلاة صلي معهم في صلاة الجماعة. ولها تفسير آخر أيضا عند أهل التفسير، إلا أنه يحتاج إلى نظر في أسانيد هذه تلكم التفاسير، وهي أن محمد لم يخرج من سفاح، إنما هو ما زال يتقلب من صلب نبي إلى صلب نبي، فلم يدخل في نسبه سفاح أو شبهة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جاء عن ابن عباس أنه إيش فسرها الذي يقوم الذي يرى حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يرى تقلبك تنقلك من صلب نبي إلى صلب نبي حتى هذا وصلت إلى صلب أبيك. وهذا إذا جئنا من ناحية الدراية لا يصح يكون هذا، لأنه بما أنه خصصه ما تقلبك من صلب نبي إلى صلب نبي، ما كل نسل آباء النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء، عرف الآن. فأبو طالب أبوه مات مشركا، وعبد المطلب الذي هو جده مات مشركا، وهلم جد، فكيف انتقل من صلب إبراهيم؟ نعم انتقل إلى صلب إسماعيل، ثم من صلب إسماعيل مباشرة إلى صلب عبد الله. عبد الله أيضا ليس بنبي. فهذا التفسير الذي يظهر بعد يعني حتى أيضا من الناحية قلنا الدراية، ماذا حفظكم الله؟ ما يثبت، لأنه ما تنقل من صلب نبي إلى صلب نبي، بل من صلب نبي إلى صلب نبي إلى صلب مشرك إلى صلب كافر إلى صلب إلى أن وصل إلى أبيه ومات مشركا. لم بدليل قال إيش عند أن جاء رجل قال في المسجد يا رسول الله أين أبي؟ قال أبو قال إيش قال أبي وأبوك في النار. طيب قال رحمه الله تعالى إنه هو السميع العليم. إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم، وفي الآية هنا ضمير الفصل هو، ومن فوائده الحصر. فهل الحصر هذا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو إضافي؟ والجواب هو إضافي من وجه وحقيقي من وجه، لأن يعني إيش أن الله أن الإنسان يوصف أيضا بالسمع والبصر، والله يوصف بالسمع والبصر، لكن هنا الضمير هذا أفاد إيش الحصر. سيأتي بين أنه الذي لم يسبقه أما يعني أن الإنسان وإن كان يسمع ويبصر لكن بصره محدود وسمعه محدود وسبقه فعدم ويلحقه الفناء، لكن السمع والبصر المطلق الذي لا يخفى عليه شيء ولم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء هو سمع الله وبصره، فهذا أفادة الحصر أي السمع الحقيقي والكامل والبصر الحقيقي والكامل هو لله محصور ليس لأحد سواه. قال لأن المراد السميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع. نحن نسمع، لكن هل نسمع ما في أماكن أخرى؟ ما نسمع، بل ربما الآن عندك جوال صامت أو موطأ صوت ما نسمعه، لكن رب العالمين لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء في الحجر الصمة، يسمعه تدب. من يسمعها تحتاج لك إلى أجهزة بمبالغ باهظة وتتبعها حتى تكتشف وهي تخرفش في الأرض وتدوس بأقدامها هذه النملة، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة وهي تدب وتمشي سبحانه وتعالى مع وجود الرياح هذه. أنت ربما تمر أشياء أصوات هناك بسبب الرياح تفصل بيننا وبين أصواتهم موجة ريح، لكن رب العالمين مهما يكن من أصوات وضوضاء فلا يحجبه سبحانه وتعالى عن سمع ما يريد أن يسمعه، وهذا هو الخاص بالله عز وجل، والحصر بهذا الاعتبار حقيقي. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان كما في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا وكذلك عليم، فإن الإنسان عليم كما قال الله تعالى: وبشروه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر بهذا الاعتبار إيش؟ حقيقي. وفي الآية وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. قال الآية السابعة قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والذي قبل هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ففي هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير وغيره، قال مجاهد: هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا. والرؤية هنا شاملة للرؤية العلمية والرؤية إيش؟ وقد يظهر ذلك، يظهر الله، ما أسف هذا الطبعة تحتاج نغير، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا. لفظ الجلالة سقط من طبعتي. والرؤية هنا شاملة للرؤية العلمية والرؤية البصرية. ففي الآية إثبات الرؤية بمعنيها: الرؤية العلمية والرؤية البصرية. وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية أن السمع ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى الاستجابة. من يأتي بدليل؟ من يأتي بدليل سمع بمعنى الإجابة؟ يلا كل يوم ونحن نذكر الدليل. أي نعم، سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده. في الصلاة نقولها ولا ما نقولها؟ سمع الله لمن حمده ليس بمعنى أنه يسمع، هذا يسمع لا شك ولا ريب، لكن سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده ودعاه، لأنك في الصلاة ها هنا، والصلاة من دعاء العبادة. طيب تدعو الله: سمع ربنا ولك الحمد، اللهم سمع الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات من الأرض من أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. فالله سبحانه وتعالى يجيب العبد بالإثابة والجزاء ويسمع ما قاله، رحمك الله. قال: وسمع بمعنى إدراك الصوت أو الأصوات، وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام. وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية بمعنى إيش؟ العلم، ورؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: قسم يقصد به النصر والتأييد كقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. لأنه إذا كان، لماذا يخبرهم بأنه معهما يسمع ويرى وهو لا يؤيدهما؟ فهو ما أخبر ليطمنهما: أنتما بمرأة مني ومسمع، أسمع ما تقولان وما يقال لكما، وأرى ما تفعلان وما يفعل بكما، وأنا أنصركما وأؤيدكما ولن يصل إليكما موسى فرعون بأي أذى أو سوء إليكما، ما يستطيع لأني له بالمرصاد، كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال وهذه الآية نعم هي نزلت في موسى لكنها عامة في المؤمنين، في من دعا إلى الله وماذا وجاهد في سبيل الله وقام بالعلم والتعليم وأراد أحد يؤذيه، نعم إذا حقق التوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يدافع عنه ويذب عنه ويخذل المشركين ويخذل أعداء الإسلام ويخذل الرافضة عن أن يصلوا إلى أهل السنة والجماعة، إلا فيما متى ما أراد الله عز وجل أن يقدر لأوليائه الشهادة، يعني ما هو أفضل لهم من البقاء، لا أنه تخلى عنهم. مع أيضا الآن المجاهدون في الصحابة في يوم بدر ويوم أحد ما تخلى عنهم، ولكن إيش؟ ويتخذ منكم شهداء فقط وعقوبة، لا أنه يسمع ويرى وتخلى عنهم، وما بل حصلت العقوبة يوم أحد بسبب المخالفة، لا أنه تخلى عنهم، ومع ذلك ورد إليهم النصر والتأييد بعد أن تمت ما أراد الله عز وجل من العقوبة على المخالفة. قال وقسم يقصد به الإحاطة والعلم، مثل قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقسم يقصد به التهديد مثل قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، هنا رؤية إيش؟ تهديد. نعم ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والسمع والرؤية، أما الرؤية فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لا نقدم عليها لأن الله يرانا، والرجاء عند الطاعة نقدم عليها لأن الله يرانا، ولا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا بطاعة الله وتضعف إرادتنا عن المعصية عن معصيته، عندكم إرادتنا لمعصيته ظاهر الصواب، وتضعف إرادتنا عن معصيته. وأما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله طيب ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إيش موجود في طيب في هذه الآيات يا إخوان أتى بصفة إيش؟ الشدة، والله شديد إيش؟ المحال، وصفة إيش؟ المكر، على تفاصيل ستأتي فيها أنها لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، ولكن على تفصيل سيأتي في قول الشارح رحمه الله تعالى، كذلك الآية التي بعدها، والكيد كذلك إثبات صفة الكيد لكن أيضا مقيدا لا مطلقا، سيأتي أن المكر ماكر بمن يستحق إيش؟ المكر، ويكيد من يستحق إيش؟ الكيد، وأيضا يكيد لأوليائه كما قال تعالى كذلك كدنا، لو أتى بهذه الآية كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأن كذلك كدنا ليوسف، كان يوسف يريد أن يرد أن يأخذ أخاه عندما طلب أتوني بأخ لكم لا قيل لكم من حتى تأتوني بأخ لكم من أبيكم، فهو يريد أخاه لأنه شقيق له، بس بطريقة أنه يقتال والميرة، ثم بعد ذلك عند أن جاء كيف يأخذه بحيلة شرعية لو قال أنت أخي ما يقدر يريد أن يكشف عن نفسه الآن ويبين حاله أنه يوسف الذي مكروا به وظلموه ورموه في الجب ومشكلة يريد أبن عليه. فجاء لهم عن طريق شريعتهم، هو نبي ويعلم شريعتهم، فقال لهم عند أن أمر غلمانه يضعون السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. عند أن فتشوا ما الذي حصل وجدوها، قال لهم ما جزاؤه من وجد عنده؟ قالوا جزاؤه من وجد عنده أو في رحله فهو جزاؤه، يعني يؤخذ به. فهذا معنى قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ملك مصر، لأنه ما يحكم بهذا الحكم أن من سرق شيئا فالعقوبة أن يؤخذ هو بها، لكن هذا في دين من يعقوب عليه السلام فأخذه. طيب حفظكم الله. فهنا الكيد رب العالمين سبحانه وتعالى يتصف به عند أن يوجد مقتضاه ومن يستحقه، ويكيد أيضا للمؤمنين. على سبيل المثال نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكيد لنا، كم تمكر بنا أعداء الآن إسرائيل وإيران وأمريكا، ويدسون لنا الحوثيين ها هنا والليبراليين والأموال، كل هذا مكر بالدين وبالدعوة السلفية خاصة، ونأمل أن الله سبحانه وتعالى يمكر بهم إما ويكيد بهم، يدبر لهم فتن فيما بينهم، خسارات اختلافات، كل يوم تظهر لهم فتنة، كما قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فهم هذا أيضا لا زال رب العالمين يمن على أوليائه، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بما يدبره لنا من الكيد والمكر بأعداء الإسلام. فما عندنا حيلة وما عندنا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وما عندنا سلطة، نحن نتعلم العلم ونتعلم التوحيد والسنة ونعبد الله قدر استطاعتنا وندعو الناس إلى هذا الدين الذي اختاره الله عز وجل لنبيه، وهو الذي هو الدعوة السلفية، هي تعتبر الدين الإسلام الصافي، وهي التي أنزلت على محمد، وهي التي ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فماذا حفظكم الله؟ هم الآن يخافون من هذه الدعوة، ويخافون ويظنون أن أساليبهم وألاعيبهم وما يدبرونه للإسلام سينجح، ربما كما يحصل أذية، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه لما أراد أن قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى أيضا عن محمد، يعني يبين أنه حفظه وأنه من أيضا من إتمام الله هذا الدين بقاء محمد وحفظه. قال وإن يريدوا أن يخرجوك في سورة الأنفال يا أخوان، إن الذين كفروا، لا في الآية يخرجوك، وإن يريدوا يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيضا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا كله من تدبير الله، أن المشركين الآن إيران تدفع ملايين من أجل تحوث الشعب وفساد البلاد ومن أجل إقامة دولة فارس، أيضا أعداء الإسلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهنا يظنون أن الله سبحانه وتعالى مجرد مستوى على العرش، هذا إن كانوا يؤمنون باستوائه على العرش، وهو أنزل القرآن على محمد وتخلى عن المسلمين، هذا كتاب عندكم دبروا أنفسكم لا علاقة لي بكم، أنتم مجرد أنا أنتظر خمس صلوات إن أتيتني بها وإلا فلا حول لي ولا قوة. هكذا يظنون، وذلك ظنهم الذي بربهم الذي أرداهم فأصبحوا من الخاسرين، يظنون أن رب العالمين لا يتدخل ولا يفعل شيء. هذا من وجه، من وجه آخر يعلمون أن الله يؤيد أولياءه والصالحين فيسعون إلى إفساد المسلمين بالفساد والأغاني والمجلات والثقافة الغربية، بحيث يقول إذا امتسخ المسلمون أصبحوا مثلنا فلا يؤيدهم الله. هذا المستشرقون درسوه وعرفوا بماذا ينتصر المسلمون، بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين يؤيدهم بالملائكة ويؤيدهم بنصره ويؤيدهم بخذلان اليهود، كما قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا، انظروا في هذه الآية، ما ظننتم يا معشر الصحابة والمؤمنين أن يخرجوا، لأنهم طعامهم وشرابهم داخل الحصن يكفيهم سنة سنتين، فأنتم لضعفكم ما ظننتم أن يخرجوا، مستحيل، لأنهم محصنون وأطعمتهم وماءهم وزادهم ولحوم كل شيء في الداخل، وأنتم ستتعبون، حتى أكلوا الجلود وتعب الصحابة ينتظرون وأهل اليهود في محصنين، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا منهم اليهود، ظنهم أيضا، شوف الظنان كيف تقابلت، ما ظننتم أن اليهود يخرجوا لما عندهم من الاقتصاد المتوفر والمخزون، وظن اليهود أن حصونهم مانعتهم منين؟ من الله، فأتاهم من أين؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما كانوا يتوقعون أن يأتيهم جيش من قبل رب العالمين ويهجم على مركز القيادات وهي القلوب، فقذف في قلوبهم الرعب. ماذا يصنعون؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الأمور لا تتحقق لنا إلا بتحقيق التوحيد وتحقيق السنة والعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف والسير على طريقة الصحابة، أما بالانتخابات والديمقراطيات والمظاهرات والاعتصامات وماذا والتنديد الدولي والشكاوى إلى الأمم المتحدة والشكاوى إلى مجلس الأمم وإلى مجلس الأمن والاستغاثة بعد الإسلام، فهذا ما يزيد المسلمين إلا ذل، وما يزيد المسلمين إلا هوان وخور. الطريق الصحيح مسلك الصحابة رضي الله عنه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فنحن ما لنا سبيل ولا لنا سعادة ولا لنا عزة إلا كما قلش، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف، وأن يوفقنا للسير بسيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم يا أخي، بالنسبة لسؤال الذي أورده بعض الأخوة بالأمس، حديث لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، هو من أخرجه الإمام أحمد، وفي هذه الزيادة هي قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي.